حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت بطونهم عدوا على الراعي فقتلوه واستاقوا الإبل. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا. فكان الحجاج إذا صعد المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قطع أيدي قوم وأرجلهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا لحال ذود. وكان يحتج بهذا الحديث على الناس. وقال والآية الكريمة مثل ما قال المؤلف عامة في المشركين أو غيرهم من يحارب الله ورسوله ويسعى في الفساد سواء كانوا كفارا أو غير كفار، متى فعلوا هذا العمل السريع وهو التعرض للناس والإفساد في الأرض بنهب الأموال أو قتل الأبرياء أو ما أشبه ذلك أو في البلدان والقرى، فإنهم يعاقبون بهذه العقوبة، ولي الأمر يعاقبهم بإحدى هذه العقوبات، إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع الأيدي والأرجل من خلاله وإن شاء نفع. وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الجماعة من عكر أو عينة لما أحسن إليهم صلى الله عليه وسلم وبعثهم إلى إبل الصدقة لما اجتووا المدينة وسقيمت بطونهم وأرسلهم إلى إبل الصدقة فشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي وسملوا عينه وأخذوا الإبل. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ماتوا. هذه من العقوبات الشنيعة لهؤلاء الذين أتوا ذنبا شنيعا. فكل من يسعى في الأرض فسادا بالتقفيل ونهب الأموال هذا جزاؤه في المدن أو في القرى أو في الصحراء، لأن شره عظيم وفتنته عظيمة فصارت عقوبته كذلك شديدة. نعم. لا ليس بجيدة. لا المائدة من آخر ما نزل. نعم صحة سبب النزول أسأل الله إليك. نعم أقول صحة سبب النزول لقرب الله أعلم. نعم هو لأن هذا الواقعة واقعة العرانيين واقعة من الواقعات، والآية تشريع عام تشريع عام للمسلمين. نعم سلام الله إليك. الآية التخيير لولي الأمر أو تخيير؟ نعم هذا الصواب، يرى ما هو الأصلح. نعم